كما أن دور القطاع الخاص محوري ومهم جدا، ويجب تنشيطه وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد. عززت دولة الإمارات منذ قيامها علاقاتها مع دول العالم على أسس راسخة،